إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فتأتي هذه المحاضرة الافتتاحية ضمن مناشط فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة، ممثلة بإدارة الدعوة بالفرع ومركز الدعوة والإرشاد بجدة، ضمن سلسلة محاضرات شرعية بعنوان ادخلوا في السلم كافة. وهذه المحاضرة بعنوان التوحيد أولا، وتلقى في مساء يوم الأحد العاشر من شهر شعبان من عام 43 بعد 400 و1000 بمسجد الشربتلي بحي الربوة بمدينة جدة. وقد أدرت هذه المحاضرة التوحيد أولا على عدة محاور. المحور الأول معركة الأنبياء مع أقوامهم في توحيد الألوهية. المحور الثاني التوحيد أولا دعوة جميع الرسل. المحور الثالث التزهيد في التوحيد. المحور الرابع التوحيد منهج دعوة. المحور الخامس النطق بشهادة التوحيد أول واجب. المحور السادس شهادة التوحيد مفتاح الجنة ولكل مفتاح أسنان. المحور السابع العلم قبل القول والعمل. المحور الثامن التوحيد جامعة العرب. والمحور الخامس يعني تجوزا الخاتمة، وفيها ذكر بعض النقاط المهمة بإذن الله. هذه كانت محاور المحاضرة، وإليكم البيان. التوحيد هو إفراد الله في ربوبيته وألوهيته والأسماء والصفات، والربوبية إفراد الله في أفعاله في التصرف في هذا الكون. فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي مميت إلا الله، ولا منزل للغيث إلا الله، ولا شافي من الأمراض إلا الله، ولا يحدث في الكون أمر إلا بأمر وبمشيئة من الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله في الخلق. فمن نسب إلى أحد من الخلق أي تصرف في الكون من غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك في توحيد الربوبية. قد يكون شرك أصغر وقد يكون شرك أكبر، كما قال بعض الصحابة في ذات يوم لما أمطروا قال أمطرنا بنوع كذا وكذا، فقال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالأنواء، وأصبح من عبادي مؤمن بالأنواء وكافر بي. فمن قال أمطرنا الله وسقانا فقد أصبح مؤمنا بي كافر بالأنواء، ومن قال أمطرنا بنوع كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالأنواع. فهذه قضية مهمة. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله بالعبادة، بمعنى أن العبد لا يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. لا يجوز أن تصرف شيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى، فهو توحيد الله بأفعال العباد، فتوحده وتفرده بالعبادة وحده دون سواه. أما الأسماء والصفات فمعناها أن تثبت لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا التوحيد، هذا التوحيد بأنواعه الثلاثة. لكن المعركة إنما كانت بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد الألوهية، وهذا أول محور. فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا في الكتاب أن الكفار كانوا يقرون في الجملة بربوبية الله سبحانه وتعالى، من ذلك قوله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فأنى يؤفكون. ونحو هذه الآية من الآيات التي تدل على أن الكفار كانوا في الجملة يقرون بربوبية الله. فإذا كان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية، ففي أي شيء كانت دعوة الأنبياء، في أي شيء كانت مخالفتهم لدعوة الأنبياء؟ معنى ذلك أن مخالفتهم للأنبياء إنما كانت في توحيد آخر، وهو توحيد الألوهية. وقد جاءت إشارة إليه في قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. فهذه قضية مهمة لابد أن ينتبه إليها من يدرس التوحيد، أن المعركة بين الكفار وبين الأنبياء إنما كانت في توحيد الألوهية. ولما كان الفارق بين أهل السنة وأهل البدعة والأهواء أن أهل السنة يجردون المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم على وفق ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم، وجد في أهل الأهواء والبدع من ينكر هذه الحقيقة. فماذا حصل من هؤلاء؟ ماذا حصل من هؤلاء؟ أنكروا حقيقة أن التوحيد محل النزاع بين الأنبياء وأقوامهم هو توحيد الألوهية، فصاروا يعرضون التوحيد على أنه مجرد الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، وألفوا في ذلك كتب. بل أحدهم تكلم مرة فيقول: إبليس كان مؤمنا، كان يعرف الله. أورد من الآيات سؤال إبليس لله عز وجل أن يؤخره وأن يؤجله، قالوا باللغة المصرية يقول: بص أهو يعرف الله ومؤمن بالله. وآخر ألف كتاب سماها الإيمان، أدار محاور الإيمان كلها على قضية الإيمان بوجود الله. طبعا هذا الأمر ينبني عليه أمور. لما تقول إنه التوحيد والإيمان هو مجرد الإيمان بوجود الله، معناته أنت تريد أن تجعل كل من يؤمن بوجود الله أنه مؤمن معك، وهذا يسهل لهم قضية توحيد وحدة الأديان. فهذه قضية خطيرة، ولذلك لابد أن تعلم يا مؤمن أن المعركة حصلت بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. لما كانت قضية أهل السنة والجماعة متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الطريقة التي كان عليها الصحابة، وكانت طريقة الرسول والصحابة هي التوحيد أولا، كان من المهم تقرير أن التوحيد أولا هو دعوة جميع الأنبياء، وهذا المحور الثاني. فإن جميع الرسل كانت أول دعوتهم توحيد الألوهية لتحقيق العبادة لله وحده دون سواه. والله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا يبين لكم أن دعوة جميع الأنبياء متحدة في هذا الموضوع، ما فيها أي مخالفة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يقول الأنبياء إخوة لعلات. إيش يعني إخوة لعلات؟ يعني إخوة لأمهات ضرائر وأبوهم ودعوتهم واحدة، اللي هي إيش؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية، التوحيد. وتحقيق التوحيد في العبادة هو الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس. يقول تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال ابن تيمية رحمه الله: وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه أول دعوة الرسل وآخرة، كل الرسل هذه دعوتهم. فالتوحيد أولا هو دعوة جميع الرسل. أهل الأهواء والأحزاب عندهم برنامج آخر، برنامج لا يتفق مع كون أن التوحيد أولا. لهم أغراض، هذه دعوة تقوم على أساس الإصلاح السياسي والمشاركة السياسية، وهذه دعوة تقوم على أساس الإصلاح الاجتماعي، وهذه دعوة تقوم على أساس توزيع الثروة، وهذه دعوة تقوم على أساس الإسلام السياسي، إعمار الأرض في الحضارة والمدنية، وأن كل هذه العبادات التي جاءت في الإسلام ما هي إلا تربية للإنسان حتى يكون عضو في الدولة الإسلامية الكبرى والحضارة المدنية التي تكون. فإذا هذه البرامج تتعارض مع كلمة التوحيد أولا، وأن الدعوة إلى أولا لابد أن تكون إلى إيش؟ إلى توحيد الألوهية وإخلاص العبادة لله وحده. فماذا صنعوا؟ صاروا، وهو المحور الثالث، يزهدون في التوحيد، يزهدون في التوحيد. فمرة يقولون: هذه المظاهر الشركية في الشرك الساذج. إيش يعني الشرك الساذج؟ يعني أنتم ناس متحضرين. إنما يتخيل وقوع الناس في مثل هذا الشرك إذا كانوا جهلاء وحشيين يعيشون بعيدين عن الحضارة والمدنية. أما أنتم فأنتم بعيدين عن هذا الشرك، ولذلك لا تهتموا به. طيب إيش هو الشرك اللي عندكم أنتم؟ قال: عندنا شرك الحاكمية عشان يعارضوا به الحكام، عندنا شرك من يحكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. فصاروا يأتون بهذه المعاني ويزهدون الناس في الشرك في الألوهية لله عز وجل بالمعاني التي جاءت في النصوص، وهم بهذا زادوا الأمر ضغثا على إبالة. تعليق في الهامش: ضغثا على إبالة. قالوا: حزمة الحطب توضع عليها حزم حطب أخرى، يعني جمعوا سوء إلى سوء. فزادوا الأمر ضغثا على إبالة، فكأنهم ردوا أحاديث الرسول. أقول: الرسول حذر من الشرك، والقرآن حذر من الشرك في أنواع عديدة. الرسول يقول: يوشك أو سيأتي لن تقوم الساعة حتى تلتطم إليات نساء من دوس على ذي الخلصة، يعني يطوفون على صنم كانوا يتخذونه. قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. أنت تقول شرك ساذج. طيب إلى الآن يا صاحب المدنية والحضارة لا تزال هناك قبور وأضرحة تصرف لها العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، قبور يطاف بها، وقبور يصلى إليها، وقبور تدعى وتسأل من غير الله، فهل هذا تسميه شرك ساذج؟ وهو يقع من هؤلاء الناس، لكنهم أرادوا تزهيد الناس عن التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء، الذي نقول عنه أنه أن المراد التوحيد الألوهية، التوحيد أولا. هذا التوحيد لا يريدونه لأنه يخالف الرغبات التي يريدونها. هم يريدون أن يجمعوا الناس على مقالاتهم وعلى دعواتهم في الإصلاح الاجتماعي والإصلاح السياسي، وظنوا أن الدعوة إلى توحيد الألوهية تخرب ذلك، وما فهموا أن الناس إذا استقامت قلوبهم لله بالتوحيد مخلصين لله سبحانه وتعالى في عبادتهم له عز وجل تنصلح أمورهم وأعمالهم وتسلم قلوبهم لله سبحانه وتعالى من كل هذه الأمور. أين هم عن الآيات التي ذكرت شرك الهوى، مثل قوله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا، وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. إذن هذه القضية تبين أن الشرك باقي، ما هو قضية شرك ساذج أبدا، لا زال موجود وقائم الشرك بكل صوره وبكل أنواعه، لا زال موجود. ولذلك لابد أهل السنة والجماعة أن يحذروا الناس من الوقوع في الشرك، أن يحذروا الناس من صرف العبادة لغير الله، فإن الطواف بالقبور شرك، إن الصلاة للقبور شرك، إن الصلاة على وإن سؤال الأموات شرك، إن اتباع الهوى وتقديمه على الكتاب والسنة شرك، والله أخبر بهذا وحذر منه، بل أخبر الرسول أنه سيقع شرك يحيى فيه عبادة صنم من الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية. المحور الذي يلي: التوحيد أولاً منهج دعوة، نبهت عليها هناك ولكن أفردتها هنا. كيف يعني منهج دعوة؟ يعني من أراد اتباع منهج الأنبياء في الدعوة فينبغي أن يكون محور دعوته إيش؟ الدعوة إلى التوحيد، خاصة توحيد الألوهية، أن يعبد الناس لله، فإن الله ما خلق الناس إلا ليعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. هذا منهج دعوة، هذه هي طريقة الأنبياء. شوف سيدنا لوط كان في قومه اللواط، سيدنا هود كان في قومه تطفيف الميزان، سيدنا كل نبي كان في قومه خلق رذيل وصفة رذيلة، ومع ذلك كان الأصل التوحيد أولا، فهو أصل الدين وأساسه المتين الذي يقوم عليه. فأي داعية يجعل المبدأ والمحور لدعوته غير هذا الأمر فقد خرج عن طريق الأنبياء. ولذلك تجد بعضهم يزهد في كتب العقيدة التي تقوم على هذا الأساس، إيش يقول؟ يقول كتب العقيدة هذه كتب جافة، ليس فيها ما يغري الشباب بقراءة العلوم هذه ومتابعتها. يا الله، كتب العقيدة القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعين وكلام أئمة الدين، هذه كتب جافة؟ أجل كتبك وكتب أمثالك من الحزبيين أهل الأهواء والبدع هي الكتب التي فيها الليونة وفيها ما يوافق الشباب؟ هذا باطل من القول. ولذلك العلماء ردوا على هذا الكلام، حاولوا أيضا أن يزهدوا في هذا الأمر فقالوا هذا الشرك شرك ساذج، أيضا هذا أمر باطل. ولذلك لا تغركم الشعارات التي يرفعونها، يقولون شعار مثلا هذا الحزب الدعوة للإصلاح السياسي، الدعوة للإصلاح الاجتماعي، الدعوة إلى الحضارة والمدنية، هذه كلها مبادئ دعوية باطلة يخرج بها صاحبها عن منهج الأنبياء الذي كان عليه. انظروا إلى هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى أهل اليمن يدعوهم، فقال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه، كذا الحديث نص، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإن أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. ومحل الشاهد منه قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. وفي رواية عند البخاري: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي أخرى عنده: وليشهدوا أني رسول الله. وفي رواية: ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك إلى آخره. قال ابن حجر: ويجمع بين هذه الروايات بأن المراد بعبادة الله توحيده أن المراد بعبادة الله توحيده، وبتوحيده الشهادة له بذلك ولنبيه بالرسالة، يعني توحيد الألوهية، يعني توحيد الألوهية، هذا المراد. فأنت حينما تريد أن تؤخر هذا الأمر ولا تجعله أصل تبني عليه، أنت في الحقيقة إنما تخرج عن منهج الأنبياء في الدعوة، إنما تخرج عن منهج الأنبياء في الدعوة. ولذلك ديدا أهل السنة والجماعة وحالهم الدائم أنهم يتكلمون دائما على ما يحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، حتى في البيع والشراء يراقبون الله عز وجل، يراقبون الله عز وجل ويتقون الله عز وجل، فيبيعون ويشترون على الصفة الشرعية التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتوقون ويتجنبون كل بيع نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم في هذا يتعبدون لله عز وجل بمتابعته حتى في هذه الأمور، بل حتى في نكاحهم، بل حتى في طلاقهم، بل حتى في نومهم، بل حتى في قيامهم، يتوخون في ذلك كله توحيد الله عز وجل والتأله له عز وجل بالعبادة وحده دون سوى. ننتقل للمحور التالي، النطق بشهادة التوحيد أول واجب. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إيش تفهم من هذا الحديث؟ إيش تفهم من حديث ابن عباس السابق قال: أول ما تدعوهم إليه التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. إيش تفهم؟ هل تفهم من هذا أن أول واجب على المسلم، على من يريد أن يسلم، النظر؟ هل تفهم من هذا أن أول واجب على المسلم البحث عن الله؟ لا. نفهم من هذا الحديث، من هذا الحديث وذاك الحديث، أن أول واجب على الإنسان إذا أراد أن يسلم هو إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفهم معناها ويقيم. يقول قوام السنة صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، يقول: وإنما أنكرنا، بعد أن أورد هذا الحديث وهذا الحديث، يقول: إنما أنكرنا طريقة أهل الكلام على ما أسسوا، فإنهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري. قالوا: هذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأئمة الدين. ثم قال: وقد تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين، وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: ادعهم إلى شهادة لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومثل هذا كثير، ولم يروى أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال، وإنما يكون حكم الكافر في الشرع أنه يدعى إلى الإسلام، فإن أبى وسأل النظر والإمهال لا يجاب إلى ذلك، ولكنه إما أن يسلم أو يعطي الجزية أو يقتل، وفي المرتد إما أن يسلم أو يقتل، وفي مشرك العرب على ما عرف، يعني من قتالهم ابتداء لأنهم أهل كفر مشركين، واضح؟ وقال ابن القيم الجوزية: وأن مقام التوحيد أولى المقامات أن يبدأ به، كما أنه أول دعوة الرسل كلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يعرفوا الله. ولأنه لا يصح مقام من المقامات ولا حال من الأحوال إلا به، يعني إلا بالتوحيد، فلا وجه لجعله آخر المقامات، وهو مفتاح دعوة الرسل وأول فرض فرضه الله على العباد. وما عدا هذا من الأقوال فخطأ، كقول من يقول: أول الفروض النظر، أو القصد إلى النظر، أو المعرفة، أو الشك الذي يوجب النظر. انتهى كلام متابع لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد أولا، شهادة أن لا إله إلا الله أولا أن تحققها وأن تعمل بمقتضاها. ولذلك يأتي المحور التالي: شهادة التوحيد مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان. وضعت هذا المحور حتى لا يتوهم إنسان أن بمجرد الشهادتين ضمن دخول الجنة. في صحيح البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، علق البخاري أنه قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ فقال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك، انتهى. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل، ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهو أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخر الأمر وآخره. ومعنى ذلك أن الإقرار بالتوحيد يتضمن ولا بد الإقرار بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة من صلاة وصيام وصدقة وحج ونحو ذلك، فهذه هي الأسنان التي بدونها لا يفتح الباب. فلا بد من العمل مع النية والاعتقاد والقول، فالإيمان قول باللسان واعتقاد في الجنان وعمل بالأركان. قال يوسف بن موسى أنه سمع أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: الإيمان لا يكون إلا بعمل. وقال ابن أبي زيد القيرواني في رسالته: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، نقصا من حقائق الكمال لا محبطا للإيمان. ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب وإن كان كبيرا، ولا يحبط الإيمان غير الشرك بالله، كما قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عمله ولتكونن من الخاسرين. وأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. المحور التالي: العلم قبل القول والعمل. بوب البخاري في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، وقال لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم انتهى. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله فاستقم. قل آمنت بالله فاستقم. ومعنى ذلك أن التوحيد أولا، وأن تعلم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: إذا شهد الكافر أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عن صدق بذلك ويقين وعلم بما دلت عليه وعمل بذلك، دخل في الإسلام، ثم يطالب بالصلاة وباقي الأحكام. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: أدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فلم يأمرهم بالصلاة والزكاة إلا بعد التوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل الكافر ذلك صار له حكم المسلمين، ثم يطالب بالصلاة وبقية أمور الدين، وإذا امتنع عن ذلك صارت له أحكام أخرى. فإن ترك الصلاة استتاب ولي الأمر، فإن تاب وإلا قتل، وهكذا بقية الأعمال الأحكام يعامل فيها بما يستحق. هذه قضية تبين لك الترتيب. إذن التوحيد برضو أولا، شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيقها قولا وعملا ويقينا وفهما أولا، ثم بعد ذلك بقية أحكام الدين. المحور التالي: التوحيد جامعة العرب بدل التنافس والتحاسد بسبب عصبية القبيلة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن العرب كانوا قبائل شتى، حتى إن الواحد منهم يقول: وهل أنا إلا من غزية؟ إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. يعني القضية منتهية، أنا أتابع القبيلة. فكانت هناك عصبية للقبيلة ويحصل بها تنافس، فكانوا قبائل شتى في اتجاهات شتى مختلفين. فأمرهم الإسلام بأن يتركوا هذه العصبية، فاجتمعوا واتحدوا وكانوا أمة واحدة، وجعل الخلافة عند الاختيار في قريش. قال: لإما من قريش. وهذا عند العلماء معناه أن الخلافة عند الاختيار، يعني إذا كان هناك خليفة قريشي أو خليفة غير قريشي، لا، قدموا القريشي، قدموا قريش ولا تؤخروها. هذا معنى هذا الحديث. رعى العصبية، لكن عصبية بإيش؟ عصبية مهذبة بالتوحيد. فالتوحيد هو جامعة العرب الذي يقول الله عز وجل فيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذا الأمر نبه عليه ابن خلدون في مقدمته، مقدمة تاريخه، فهو يقول: إن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين على الجملة. والسبب في ذلك أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم قيادة، بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة، فقلما تجتمع أمراءه. لكن ما الذي جمعهم؟ ما الذي وحدهم؟ الدين. فالتوحيد أولا، حتى في التعامل مع الناس التوحيد أولا، وهو الذي وحد العرب وجمع قلوبهم وأخرج من أنفسهم التحاسد والتنافس والعصبية للقبيلة وجمعهم على كلمة سواء: لا إله إلا الله. المحور الأخير في هذه المحاضرة، المحور الأخير، أقول الكلمة التي ختم بها الألباني كلامه لما تكلم عن التوحيد: أولا تصفية التوحيد، تصفية عقائد الناس، السعي إلى حمل الناس على توحيد الألوهية، هذا من التصفية التي ينبغي أن يحرص عليها طلبة العلم، فيصفوا في الناس. هذا كيف نصفيها؟ بالتنبيه على الأخطاء التي يقعون فيها، بتحذيرهم من كل مخالفة تخالف قضية التوحيد أولا، ونحقق توحيد الألوهية. ومن أكثر ما يساعدك يا طالب العلم في تحقيق هذا الأمر اعتماد كتاب التوحيد حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا الكتاب، لا يوجد كتاب في العقيدة مثله في تبويباته، 64 بابا، لا يوجد كتاب في العقيدة مثله يعالج حياة الإنسان في كل نواحيه، فهو يعالج المشاكل والمواضع التي يقع فيها الإنسان فيما يخالف توحيد الألوهية وفيما يخالف توحيد الربوبية وفيما يخالف توحيد الأسماء والصفات، بأبواب متعددة متفرقة في نواحي شتى، بحيث أنه جزاك الله خير، بحيث أنه الإنسان إذا قرأ في هذا الكتاب أمكنه أن يصفي عقيدته ودينه وتوحيده لله سبحانه وتعالى، بحيث أن الإنسان يعلم أنه أخذ، أن الإنسان في التوحيد يسلك ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تحقيق هذا المعنى. فكلنا إذن لابد، وهذه يعني الخاتمة، كلنا إذن لابد أن نحرص على تحقيق أن التوحيد أولا. ترى أصحاب الحزبيات ما يريدون ذلك، يريدون أن يسقطوا أن التوحيد أولهم، لذلك لا يتكلمون في توحيد الألوهية. ليش؟ يرون أن هذا يفرق الناس. ونعم نقول هذا يفرق، لكن هذا يفرق إيش؟ هذا يميز أهل الإيمان من أهل المعاصي والكفر، هذا يميز أهل الحق والسنة من أهل البدعة والضلالة، هذا يميز أهل الاتباع من أهل الأهواء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. في رواية قال: الجماعة. فالإنسان عليه أن يحرص على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن ذلك أن يراعي أن التوحيد أولا. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الآن إذا كان في أسئلة نسمع. شكر الله لكم صاحب الفضيلة على ما قدمتم وأبدتم، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يبارك لنا فيكم، وأن ينفعنا بما تفضلتم به. هذا السائل يقول: يشغل بعض رهبنا على هذه المسألة العظيمة التي أبان عنها ربنا جل وعلا في كتابه بيانا شاملا، بأن لوطا عليه السلام لم يبدأ قومه بالدعوة إلى التوحيد، إنما كان يدعوهم إلى الخروج من هذه الفاحشة التي أخبرنا عنها ربنا تبارك وتعالى، فما تجيبكم سلمكم الله. لا، الله عز وجل يقول في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا. فهذا واضح، هذا الأصل وهذا المحور. كل الأنبياء بدأوا دعوتهم بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل في عبادته، في ألوهيته عز وجل. ما أحد من الأنبياء بدأ بأمر آخر. ليش؟ لأنه إذا صلح القلب واستقام على لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو على الرسول الذي بعث إليه وجاء إليه، فإنه سيستقيم بعد ذلك في كل الأمور. وتحقيق التوحيد فيه صلاح النفس، صلاح القلب، صلاح الفطرة، وبالتالي سيحرص هذا المسلم أو هذا الذي شاهد أن لا إله إلا الله ووحد الله، سيحرص على أن يترك كل هذه الأمور التي تخالف ما جاء به نبيه من منكرات ومخالفات، سواء أخلاقية أو في البيع والشراء أو غير ذلك. والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ذكر بعض المشايخ أن بعض أهل البدع يقرر أن لفظ التوحيد أنه لفظ اصطلاحي وليس شرعي. يقول: ما الأثر المترتب من القول بأن التوحيد لفظ اصطلاحي وليس شرعي؟ لا، كلمة التوحيد ليست لفظة اصطلاحية. كلمة التوحيد وردت بمعانيها وبما يدل عليها في الكتاب وفي السنة. السنة أوردنا قبل قليل حديث ابن عباس يقول: أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. كذا، أن يوحدوا الله. ها؟ هذا في رواية في الحديث. نعم، أن الرسول لبى بالتوحيد، فاعتبروا شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد. هذا من كلام الصحابة. فالسؤال مبني على دعوة لا دليل عليها، لا دليل عليها. فدعواه أن لفظ التوحيد لفظ اصطلاحي دعوة غير مستقيمة وغير مقبولة، غير مستقيمة وغير مقبولة. وهذه اللفظة أن يوحد الله أو دعا بالتوحيد، هذه جاءت في القرآن وفي السنة تارة بمعناها وتارة بلفظها، مما يمنع أنها لفظة اصطلاحية حادثة. لا، هذا خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: لو يبين فضيلتكم ما آثر هذه الدولة المباركة في أقوالها المختلفة في العناية بالتوحيد واعتزازها بهذا الأصل العظيم. نعم، الدولة السعودية في كل مراحلها الثلاث اعتنت بأمر التوحيد. المؤسس، الإمام المؤسس محمد بن سعود، اعتنى بالتوحيد والدعوة إليه وطلب العلم الشرعي حتى قبل أن يعقد الاتفاق والعهد مع الإمام محمد بن عبد الوهاب. فإنه تولى من حين ما تولى إمارة الدرعية حينما تولى إمامة الدرعية ذكروا في ترجمته أنه كان يرسل ولده عبد العزيز مع أخوه مع أخيه ثنيان ومشاري مع أخوي ثنيان ومشاري إلى طلب العلم عند الشيخ محمد عبد الوهاب لما كان في حريملا. فهذا يدل أن الإمام محمد بن سعود كان على معرفة بالتوحيد وعلى معرفة بالعلم الشرعي القويم. كل الذي زاد لما جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه عقد معه اتفاقا على دعم هذه الدعوة بالسياسة وبالإمامة بالملك، فاجتمع لهذه الدعوة العلم مع السيف، العلم مع السيف فادعمه. وكانت المعاهدة بينهما عام 1157 هجرية، فاتفق على أن ينشر الدين وعلى أن يدعو الناس إلى التوحيد وعلى كذا. فمن قرأ سيرة الإمام محمد بن سعود وكيف صار ينشر الدعوة إلى التوحيد يعجب غاية العجب. الإمام استمر من عام 1157، استمر كمان 20 سنة بعدها، يعني تقريبا في عام 1187 أو 89 توفي الإمام محمد بن سعود وجاء بعده ولده عبد العزيز الذي استمر أيضا في الدعوة إلى التوحيد أيضا فترة طويلة. فكان ينشر التوحيد بين القبائل، واتسعت المملكة في ذلك الوقت، المملكة السعودية الأولى في المرحلة الأولى إلى أغلب الجزيرة. إيش عملها؟ تنشر الدعوة والتوحيد، الدعوة إلى التوحيد، كل العمل نشر الدعوة والتوحيد وإزالة المنكرات التي كانت موجودة مخالفة للتوحيد، من عبادة الأضرحة، من سؤال الأموات، من أمور مخالفة للشيء، من السحر، من الشعوذة، كلها قاومتها الدعوة. استمر هذا الحال إلى أن انتهت الدولة السعودية الأولى عام 1233 في عهد عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وانتهت الدولة السعودية الأولى. الدولة السعودية الثانية استمرت بعد 10 سنوات عادت، ولكن ما استمرت فترة طويلة. ثم بدأت الدعوة السعودية، الدولة السعودية الثالثة على يد الإمام المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، هو فرع ثاني غير فرع الدولة السعودية الأولى. الملك عبد العزيز لما جاء، شوفوا الصور حقت المقابر اللي كانت في مكة في المعلاة وفي البقيع، كل بعض القبور عليها أضرحة، بعض القبور عليها قباب، كل ذلك أزاله. ودعا علماء مكة إلى التباحث مع علماء الدعوة في هذه المسائل، حتى أصدروا تقرير علماء مكة في تقرير التوحيد، وهذا موجود مطبوع. وكان الحرم يصلي فيه 4 أئمة: إمام المذهب الحنفي، إمام المذهب المالكي، إمام المذهب الشافعي، إمام المذهب الحنبلي. كيف يعني؟ يعني يؤذن للصلاة بحسب المذهب الحنفي فيقوم الأحناف يصلون صلاة الظهر، ثم بعد شوي يؤذن للصلاة بحسب المذهب المالكي فيصلون، ثم يعني الصلاة الواحدة تصلى 4 مرات، فوحدهم على إمام واحد. وأيضا جعل علماء يجلسون مع علماء مكة يتدارسون ويتباحثون. تذكرت في الدولة السعودية الأولى أرسل الإمام عبد العزيز أو الإمام سعود إلى أهل مكة ابن معمر، وتناظر مع أهل مكة، حتى خرج من هذه المناظرة رسالة بعنوان الفواكه العذاب، ذكر فيها مسائل حصلت فيها المناظرة مع أهل مكة، وهذه كانت من طرق تقرير الدعوة إلى التوحيد وإلى اتباع ما كان عليه أهل السنة والجماعة. الحاصل الملك عبد العزيز أزال رحمه الله، أزال مظاهر الشرك وأزال كل مظاهر الجهل التي كانت في البلاد وفي الجزيرة العربية، يرجل من ذلك الأمن والأمان. لما أقام الشريعة صار قطاع الطريق يخشون أن يقطعوا طريق الناس. فإذا قيل لهم لما تفعلون لا تفعلون كما كنتم سابقا، قالوا نخشى سيف عبد العزيز. انتهى. هو سيف عبد العزيز هو الشريعة، هو شرع الله عز وجل أن الذين يسعون بالأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض، وصار تقطع يد السارق، فصاروا يخافون من السرقة والتعدي على الناس ومن قتل الناس. حتى كان قبل عبد العزيز يقال لمن ذهب إلى الحج الذاهب إلى الحج مفقود والراجع منه مولود. حتى كبار الأئمة من أهل الأندلس والمغرب ما قالوا ما نستطيع نحج، نخشى أن يقطع علينا الطريق فنقتل أو نتخذ عبيد، فلم يحج ابن حزم ولم يحج ابن عبد البر ولم يحج جماعة من أهل العلم في الأندلس والمغرب بسبب ما كان عليه الحال. وهذا كله الحمد لله تأمن في زمن الدولة السعودية الثالثة على يد المؤسس عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن فيصل ابن تركي ابن عبد الله ابن محمد ابن سعود رحمهم الله جميعا. وبالتالي جاء أولاده من بعده زادوا هذا الأمر تمكينا، فنشروا العلماء ونشروا المدارس، وأصبح مقرر التوحيد مقرر في المدارس من الابتدائي. مقرر التوحيد مقرر في المدارس من الابتدائي. فتجد منا حتى اعترف بهذا الألباني، قال الطالب الصغير في المملكة العربية السعودية لديه من العلم بالتوحيد ما لا يعلمه غيره في كل البلاد الإسلامية. وهذه ميزة ترى عجيبة. أذكر لكم في اليوتيوب شفت بعض المقاطع عجيبة، منها مقطع يسأل ما هي أركان الإسلام الخمسة، ما أحد يعرف يجاوب. مقطع ثاني واحد يسأل عشان يوريك الغفلة اللي فيها، يسأل ما بدي أسمي الجنسية، يقول النبي محمد اسمه موسى ولا عيسى، يقول اسمه عيسى. جهل. حتى النبي اسمه مو معروف، تضحك وشر البلية ما يضحك. لكن عندنا الحمد لله الطفل من المرحلة اللي نسأل الله أن يديم علينا هذه النعمة وأن يجزي ولاة أمرنا عنا خير الجزاء، ونقول الحمد لله ضعفان من ابتلى به كثير من الناس. هذا الأمر يعني اهتمت به الدولة الحمد لله، شباب صغار طلبة علم صغار، الواحد فيهم يتكلم في مسائل الدين يمكن عالم في ذيك البلاد ما يحسن الكلام فيها كما يتكلم فيها هذا الطالب الصغير. ليش؟ لأنه من الابتدائية لقن معاني التوحيد ولقن معاني العلم الشرعي ولقن اتباع السنة النبوية. يا رجل احنا كنا ندرس رسائل الإمام محمد عبد الله في المرحلة الابتدائية، الرسائل الصغيرة المسائل الأربع من ربك ما دينك ما كذا. دخلنا المتوسط سندرس على السنوات الثلاثة وزعوا عليها كتاب التوحيد حق الله على العبيد. ألين جاءوا الإخوان وتسلطوا على وزارة التعليم وشالوا هذه الكتب وجابوا كتب محمد كتب وسيد كتب، شالوا هذه الكتب وغيروا المناهج. ولذلك لما قال الأمير خالد الفيصل التعليم عندنا مخترق، صدق التعليم عندنا مخترق. ثم لما صارت توضع مناهج وضع تحت الإخوان صارت هذه المناهج تتكلم على طريقة التكفيريين. شوفوا بعض المناهج القديمة طالعوا في الخلفية من اللي كتبها، تلاقوا من ضمنهم سليمان العلوان فلان اللي هم التكفيريين فلان فلان، شوفوها موجودة، دوروا على طبعات مناهج التوحيد القديمة وكذا. فالتعليم كان مخترق وانحرفوا بالتعليم عن وجهه، ولكن فضل الله ثم فضل علماءنا وولاة أمرنا أمكن إن شاء الحمد لله يعني استدراك هذا الأمر. وذلك هم يكرهوا علماءنا ويكرهوا السنة ويكرهوا السلفيين، وهذا صرح به الشيخ الألباني، قال لا أقول عن الإخوان أنهم من أهل السنة والجماعة، هم يكرهوا السنة ولا يحبوا السنة، هم يمجدوا ويعظموا قائدهم ورئيس حزبهم ورئيس جماعتهم بس، ويربوا أتباعهم على هذا. ما تصدقوني شوفوا في اليوتيوب البيعة التي أخذت على الإخوان في غزة وكيف يلقنوهم أنه أنت ما لك اجتهاد وما لك رأي لأنك تتبع. بل يصرح بعض الذين كتبوا عن الإخوان، عاد هم يكتبوا إخوان يكتب عن الإخوان، يقول وكان حسن البنا شديد العجب من جماعة مين؟ الصحابة؟ لا، من جماعة الحشاشين. تسمعوا بالحشاشين؟ إلا منهم اللي جو أخذوا الحجر الأسود. إيش هذول جماعة الحشاشين؟ كان الواحد فيهم إذا أمروا أميره بأمر ينفذه، حتى لو كان الأمر أنه يقتل. فكان هو شديد العجب لهذا الاتباع، هو يعني يريد من الأتباع أن يعاملوا على هذه الطريقة، يعني يعجب هذا، مبسوط من هذا. فاهمين إيش الإشارة اللي يعطيها لأتباعه؟ إنه زي كذا. ولذلك ترى صرحوا في بعض كتاباتهم على المتبع للجماعة أن يكون مثل مبدأ الصوفية، أن يكون مع أمر المرشد كالميت بين يدي غسله. صرحوا ترى بمثل هذا في بعض المواطن، فهذه قضية انتبهوا لها. ولذلك الحمد لله نحن في هذه البلاد في نعمة كبيرة، نسأل الله أن يجزي ولاة أمرنا عنا خيرا، ولاة أمرنا من الأمراء ومن العلماء، جزاهم الله خير الجزاء. كم أحسنوا وكم لهم من أيادي بيضاء علينا وعلى كل من كان مقيما بيننا. يا شيخ أنا يكلمني، طولتها، أنا يكلمني واحد كان يشتغل عندي مليس، إليس عندي، اسمه عم خلف الله. أقول له كم لك يا عم خلف الله عندنا؟ يقول 27 سنة. يقول والله لما أروح هناك أحس نفسي زي الغريب. ليش يا عم خلف الله؟ يقول لا ما يطيق. ليش؟ خلاص يا أخي النفس ارتاحت هنا، ما في نساء متكشفات، ما في منكرات، ما في أمور مخالفة، ما في. أنا سافرت في بعض البلاد من كثر ما أشوف أصنام قائمة في الميادين صرت كده أسوي، صرت كده خايف، ولا أحس براحة ولا أحس قلقان. إيش هذا؟ تماثيل في كل مكان، تماثيل في كل مكان. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الله يجزاهم عننا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ومن أياديهم البيضة التي نذكرها لهم أنهم أقاموا حد القصاص على 80 شخص هؤلاء الذين قتلوا من رجال الأمن وقتلوا من الناس واستباحوا بلاد أهل الإسلام واستباحوا الأبرياء وقتلوهم. فالحمد لله أنهم أقاموا فيهم هذا الحد، فهذا مما يذكر ويشكر. وحد لله يقام في الأرض خير لهم من كذا وكذا، صح ولا لا؟ فهذا أيضا مما يذكر لهم ويشكر، جزاهم الله خيرا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في بلدي، يقول في بلدي تقع كثير من الأمور الشركية، فهل لي أن أبدأ معهم بدروس في السيرة النبوية والفقه ومن ثم الدعوة إلى التوحيد، لأنهم يرغبون من دعوة التوحيد ابتداء؟ شوف، أنا اللي أعرفه أنه ما يهم إيش هو موضوع الدرس، طالما أنت مقتنع أن التوحيد أولاً وأنك تنبه. فحتى لو أنت تدرس السيرة النبوية أو حتى لو أنت تدرس كتب أدب، أثناء هذا الموضوع اللي يجيك مناسبة تشير فيها إلى التوحيد. فما هي القضية؟ قضية أنه الموضوع كذا أو الموضوع كذا، قضية أنك أنت مقتنع ومتشرب بهذا، فإذا جاءت المناسبة لأن تتكلم عن هذا الموضوع لا تتركها تمضي يعني هكذا. يعني مثلا أديك على سبيل المثال، لما أنت تدرس مثلا فيزياء وتشوف قاعدة المادة إيش؟ لا تفنى، تتبدل ولا تفنى، إيش تقول؟ تقول هذا كلام مو صحيح، كل شيء هالك إلا وجهه، ما في شيء اسمه أنه المادة لا تفنى. وانت تدرس الحين ايش تدرس؟ تدرس فيزياء، صح ولا لا؟ لما يجيك واحد يدرس رياضيات وهو عنده التوحيد، يجي يقول له هذه مجموعة فاي لا نهائية، فتقول لا لا، ما في شيء اسمه لا نهائية، كل مخلوق له أول وله نهاية، إنما الله منع على أهل الجنة أنهم يعيشوا فيها أبدا، أما ما عدا هذا ما في شيء اسمه بهذه الصورة. وهو يدرس حساب. فالقضية أنك أنت عندك العقيدة، عندك التوحيد، عندك فهم هذه المسائل، فإذا ما مرت عليك أي قضية من خلالها تستطيع أن تنبه على هذه النقطة أو على هذه النقطة أو على هذه النقطة. يا شيخ، وأنت تتكلم في الأخبار وأنت مجرد أخباري وتسمع في الأخبار واحد متأثر أمريكا فعلت، اليهود يفعلوا، فتقول لا لا، هذا خلاف التوحيد، الله هو الذي يفعل كل شيء، هؤلاء مجرد يعني أسباب يفعلون هذه الأمور بإرادة الله، وإذا شاء الله أن ينهي أمورهم انتهت أمورهم. فما ينبغي أنك تصرف أن تنسب إليهم أنهم هم الذين تصرفوا. الشيخ واحد يتكلم كأنه أمريكا هي التي إذا فعلت وإذا قررت خلاص إلا تبغى يصير والله، فتقول لا هذا خلاف التوحيد، هذا ما يجوز. يا شيخ وانت جالس تطالع في مجلة أبراج حظك والنجوم، تقول لا لا هذا كهانة ما يجوز. وشيخ وانت تطالع تويتر بعض مفسر الأحلام يتكلم في تفسير الأحلام كأنه كهان، فتقول لا هذول صاروا خرجوا في تفسير الأحلام عن الصورة الحقيقية، صاروا يتكلموا كأنها كهانة، ولا يفتخروا أنه شفت حقك لأنه قلته صار شوف لأنه هذا إيه. لكن هذا فتنتبه، وصارت القضية ما هي مرتبطة بإيش، بإني أدرس سيرة ولا أدرس كيمياء ولا أدرس فيزياء ولا صح، القضية مرتبطة بإني أنا صاحب عقيدة وصاحب توحيد. كل ما أجي في الموضوع أتكلم فيه بما لا يخالف هذه العقيدة ولا يخالف هذا التوحيد. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول كيف نجمع بين أن الشيطان يأبس أن يعبد في جزيرة العرب وبين أن الشرك سيعود وتعبد الأوثان؟ نجمع بين هذا الحديث وبين هذا الحديث، نقول تأمل الحديث، الرسول يقول إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون، يعني الذين يصلوا ويحافظوا على الإسلام يأس منهم أن يعبدوا، فإذا الذين لا يتبعوا الإسلام هم الذين ممكن أن يقع فيهم مخالفات فيعبدوا غير الله. طيب يا أستاذ كيف نحافظ على هذه الخصيصة؟ نقول بطلب العلم الشرعي. ولذلك أهم وصية أنا أوصيكم بها وأوصي كل مسلم أن يلازم طلب العلم الشرعي، أنت في خير طالما أنت مستمر مواصل قضية طلب العلم الشرعي. جاءت في الراديو حلقة فتاوى وأسئلة وأجوبة نور على الدرب تسمعها، جاء إنسان تعرفه بأنه من أهل السنة من العلماء المعروفين بأنه من أهل السنة، جاء له برنامج تستمع له، سمعت أنه في محاضرة أحضرها، سمعت أنه في درس حاول قد ما تقدر أحضر هذا الدرس. ليش؟ طالما أنت تطلب العلم الشرعي وتلازم عبادة الله سبحانه وتعالى لن يصل الشيطان إلى أن يضلك فيخرجك عن عبادة الله سبحانه وتعالى. فنجمع بين الحديث والحديث حديث ذي الخلصة بأن نقول إنما يأس الشيطان أن يعبده المصلون، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا معارضة بين هذا وهذا. ونقول ما ورد من أنه يحدث شرك في جزيرة العرب فسببه أنهم بعدوا عن الإسلام وعن التوحيد. ولذلك نحن نذكركم نقول التوحيد أولا. جزاك الله خير، شكر الله لك. يقول حفظه الله لماذا يقف الحزبيون عموما والإخوان المسلمين على وجه الخصوص على هذه الدولة السعودية المباركة؟ هذه الدولة السعودية أساس بنيتها اتباع منهج السلف الصالح، يعني اتباع منهج السلف الصالح ما في حزبية، في التوحيد أولا. لذلك حسن البنا لما حاول أن يفتح مكاتب هنا قال للملك عبد العزيز، هذا أظن عام 1340 أو عام 1347-45 لما جاء حسن البنا للحج، فقالوا نبغى نفتح مكاتب للإخوان عندكم هنا، فقالوا الملك عبد العزيز ما يحتاج احنا كلنا إخوان مسلمين، وما قبل. ولما خرج قال هذا الرجل صاحب بدعة وضلالة، وكأنه رفض بعد كده أنه يسمح له أنه يجلس معه. هذه دعوة خطيرة أنك أنت تبي تفتح تسوي مكتب هنا للإخوان، يعني كأنك تبي تفرق الناس باسم الإسلام، تبي تفرق بين الناس كما هي حقيقة دعوة الإخوان المسلمين. سيد قطب الإخوان مع حسن واللي جو بعدهم كانوا يرسلوا لهم دعاء يدعو الناس إلى جماعتهم، إلا السعودية بسبب هذه القصة اللي حصلت ما أرسلوا فيها أحد. حتى سيد قطب يقول لا، السعودية لها وضع خاص تركوه. بعدين احنا اكتشفنا ايش الوضع الخاص، قضية جمع المساعدات والفلوس، وانه صار من السعودية ومن دول الخليج هي الخزنة اللي رأس المال اللي تجمع للجماعة، عرفنا بعد كده. طبعا بعض دول الخليج خلاص تبنت طريقة الجماعة والحمد لله السعودية سلمت، لكن حاولوا اختراقها واخترقوا التعليم لمدة 60 سنة، اخترقوا التعليم بكل مستوياته بكل مراحله. يا شيخ كان في الثانوية يدرس كتاب لمحمد قطب، احنا في الجامعة درسنا في كتاب الثقافة الإسلامية انه من الدعوات الإصلاحية جماعة بل تساوى بدعوة الإمام محمد، بل يساوى سيد قطب بالإمام محمد بن عبد الوهاب وابن تيمية في كتب الثقافة الإسلامية. اخترقت ولا وضعوا الثقافة الإسلامية ناس من رؤساء الإخوان المسلمين، محمد الغزالي ومحمد المبارك وفلان وفلان وفلان، ومحمد قطب وضعوا كتاب الثقافة الإسلامية. إيش كتاب الثقافة الإسلامية؟ إيش كان تخصصك في الجامعة لازم عليك تدرس كتاب الثقافة الإسلامية، ولذلك يسموه متطلب جامعي، يعني كل الجامعة لازم تمر على هذا الكتاب وتدرس. أنت كنت إنجليزي، أنت كنت طب، أنت كنت هندسة، أنت كنت رياضيات، أنت كنت فيزياء، عاد إذا كنت شرعي من باب أولى لازم تدرس كتاب الثقافة الإسلامية هذا. وأربع مستويات ترى، مو مستوى واحد. تعليم كم مختلط أنت. وكانوا متسلطين على الوظائف، إلا مو ماشي معاهم على هذه الطريقة ما يصير. غير الله بس من عنده اللي يعني يوفق فلان انه يجي وفلان انه يجي، الله من عنده. انا احكيكم عن واحد ما اريد اسميه، حب ينقل من الكليه للجامعه، من الكليه ايش يسموها، كليه المعلمين، حب ينقل من كليه المعلمين الى الجامعه، ما رضيهم. قالين واحد من نفس حقون الكليه راح لكليه المعلمين، الكليه اللي بده ينقل اليها راح لكلية، طبعا ما راح اسميها لكم، راح لكلية المعلمين قال لهم ما نبغى هذا، ما يصير ما نبغى، لا تطلبوا مننا انكم تنقلوا، خلاص امر الله فوق كل شيء. جاء الامر الملكي بضم كليات المعلمين الى، ودخل الجامعة رغما عن انفهم. ترى وضع يعني انت يعني انت متصور وضع عجيب. فالحمد لله الحمد لله، جزاها الله خير الدولة، جزاها الله خير، أبعدتهم وأقصتهم وعرفت عداءهم لها، عرفت عداءهم للتوحيد، عداءهم للا إله. يقول ليش الأحزاب يكرهوا الدولة السعودية؟ إذا حسن البنا صوفي حصافي شاذلي يفتخر بأنه يمشي كيلومترات من أجل القبر الفلاني، من أجل أن يشهد المولد الفلاني، عمر التلمساني يفتخر ويذكر هذا في كتابه حسن البنا الإمام الملهم، يذكر له هذه الصفات في قضية الصوفية، قضية الرقص، قضية كذا، هذا غير الاتجاه المشبوه عند حسن البنا اللي خلى أحمد السكري اللي كان أسس معاه في الأصل الجماعة خلاه يبعد عنه ويتركه، يقول أنت خرجت عن المبدأ الأصلي. طبعا بعدين عرفنا أنه الإنجليز التقوا به وأعطوه فلوس وأعطوه دعم، وصار يعني ماشي على وفق خطة واستراتيجية معينة، ولذلك يعتبر الإخوان اليوم جماعة الإخوان هم يد للاستخبارات الأمريكية والإنجليزية. وكلمة أحمد شاكر في هذا الباب كلمة قوية، كلمة قوية حينما يقول، وهذه كان أرسلها في رسالة للملك عبد العزيز يصف بها حالة التعليم وكيف ينبغي أن يتطور وكيف كذا، يقول لقد ثبت لدينا باليقين أن هذه الجماعة تتلقى مساعدات من بريطانيا ومن يعني وأنها وأنها وأنها يعني ماشية بأسلوب. ولذلك أنا واحدة مرة كتبت قلت يعني إذا الإخوان نفوك وقالوا أنت ما أنت من الإخوان المسلمين فافرح، فهم إسلامهم ما هو الإسلام، ترى شيء تاني غير الإسلام اللي إحنا نعرفه، بالبدع اللي سووه فيه وبالأشياء اللي ترى صار إسلام تاني غير الإسلام اللي إحنا نعرفه. نسأل الله الهداية والصلاح للجميع. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.